سؤال عن المخاوف التي يخاف منها الإنسان في هذه الحياة بالنسبة للمعيشة وبالنسبة للأشياء التي تحيط به. يقول: فما هي الوصية التي توصي بها المسلمين في مثل هذه الظروف؟ أوصي كل مسلم بأن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحسن ظنه بربه وأن يجتني وأن يعتني بطاعة الله واتباع مرضاته والحذر مما نهى الله عنه، وله البشرى. يقول الله جل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. فعليه بحسن الظن بالله والاستقامة على دين الله والتواصي بالحق والتناصح مع إخوانه، وله البشرى. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يجتهد ظن السوء، يحسن ظنه بربه، ويجتهد بطاعة الله، يسأل ربه العافية في سجوده، في آخر الصلاة يسأل ربه العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلم الله العافية في الدنيا والآخرة، فما أعطي أحد خيرا وأفضل من العافية. يسأل ربه العافية، يسأل ربه التوفيق والهداية، يسأل ربه حسن الختام، ولا يسيء الظن بربه، مع طاعة الله، مع القيام بحقه، مع الحذر من معصيته، مع التواصي بذلك. هل يجوز التوسل بدعاء الصالحين؟ لا بأس. يقول: يا أخي ادعو الله لي، والله جزاك الله، ادعو الله لي، استغفر لي، لا بأس.